في يوم الاثنين الماضي لبعض الظروف التي حالت بيني وبين الحضور إليكم، ونواصل إن شاء الله تعالى التذكير ببعض الأمور الشرعية، ونفتح المجال بعد ذلك للإجابة عن الأسئلة التي تتعلق بشهر الصيام أو بغيرها من المسائل الشرعية بحسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى. أقول أيها المسلمون، إن من أصول دين الله سبحانه وتعالى ومن أعظم الواجبات بعد توحيد الله وعبادة الله وحده لا شريك له، وأن نتعرف على الله بما تعرف به في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسعى إلى عبادته مع حبه وتعظيمه وتوقيره، وأن نفعل ما أمرنا به في كتابه، وأن نترك ما نهانا عنه في كتابه سبحانه وتعالى، وأن نسعى إلى كل ما يرضيه عنا في الدنيا والآخرة. وهذا أعظم الحقوق على العباد، أن يقبلوا على الله وحده لا شريك له عبادة وتعظيما وتوقيرا ومحبة وخشوعا وخوفا منه. فإن العبد تجاه ربه لا بد أن يحبه، ولا بد أن يخاف منه ومن عذابه. وهكذا جاء الأنبياء جميعا والرسل يؤسسون هذا المعنى وهذا الأصل في نفوس الأمم، يأمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك له، ويحذرونهم من الشرك بالله، لأن هذا هو طريق السلامة والنجاة في الدنيا والآخرة. ولذلك بين الله عز وجل هذا في كتابه فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا أصل الدين، أصل دين الرسل والأنبياء السابقين، وأصل دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. على هذا قام دين الله الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. دين الله الإسلام يقوم على هذين الأمرين: أن نعبد الله وحده لا شريك له بكل عبادة أمرنا الله عز وجل بها، وأن لا نشرك به شيئا. فعبادة الله أن تنظر وأن تتعلم ما أمرك الله عز وجل به من أنواع الطاعات والعبادات: تصوم لله، تصلي لله، تدعو الله. والعبادات إما أن تكون عبادات بالقلب، وإما أن تكون هذه العبادات باللسان، وإما أن تكون هذه العبادات بالأعمال أي بالجوارح. فالعبادات القلبية هي أصل العبادات التي تكون باللسان والجوارح. فالعقيدة القلبية وهي الإيمان بالله، التصديق القلبي في داخلك بأن الله هو الحق، وأنه الإله وهو المعبود بالحق، وأنك لا بد أن تعبده وحده لا شريك له، هذا أساس عبادة القلب وأساس عبادات العباد كلها. أن تؤمن بالله، هذه هي العقيدة، الإيمان بالله. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. تعتقد بأن الله هو المعبود بالحق. ما معنى المعبود بالحق؟ أي أنك لا تعبد في حياتك حتى تلقى الله إلا الله. لله تصلي، لله تصوم، لله تزكي أموالك، لله تتصدق، لله تتنفل، لله تجاهل، لله تساعد غيرك لله، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه عبادة الله، وهذا هو حق الله على العباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على بغلته وعلى حماره، وكان وراءه من؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل صحابي جليل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فضله: يأتي معاذ بن جبل رضي الله عنه يوم القيامة سابقا العلماء برتوى، يعني إذا حشر الله يوم القيامة العلماء الذين علموا دين الله، كل العلماء يتقدمهم من؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه، علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وفتح الله عليه قبل ذلك فتعلم علم الكتاب والسنة. ولذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل اليمن وفيهم يهود وفيهم نصارى، ما أرسل إليهم أي أحد، إنما أرسل إليهم من؟ معاذ بن جبل، وأيضا أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لأنه عالم، لأن الدعوة إلى الله أيها الأحبة في الله، ولأن تبليغ دين الله الإسلام لا يقوم به إلا العلماء المتخصصون أو طلاب العلم المتمكنون في العلم، لا يدعو إلى الله أي أحد، وإلا صارت الأمور فوضى، لأن العالم يعرف كيف يدعو وكيف يعلم وكيف يحذر الناس وكيف يخوفهم وكيف يفرحهم. أما الجاهل فإنه يحتاج إلى أن يعلم نفسه، فكيف يعلم غيره من الناس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ردف وكان رديفه معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، قال له: يا معاذ، تعليم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم، يعني علمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على العباد، أن تعبد الله وحده لا شريك له. قد يسأل سائل من الناس: هل يقع بعض الناس في غير عبادة الله؟ نعم، قد يقع بعض الناس بسبب الجهل بالشرع بدين الله فيعبد غير الله، فهذا يعلم كيف يعبد الله، ويعلم أن يحذر من عبادة غير الله. فعلى سبيل المثال، من الناس في عالم المسلمين اليوم من يدعو غير الله، ينادي: يا فلان انقذني، يا فلان اغثني، ويا فلان ارزقني. بل قد يذهب البعض الى بعض من يراه في نظره وفي عقيدته انه صاحب دين وعلم وتقوى، فيسأله ان يعطيه رزقا او ان يعطيه جنينا، او ان يعتقد في قلبه ان هذا الشخص الذي يعظمه قد يضره في نفسه، وأنه يعلم ما في سره، فيخافه خوف السر الذي لا يخاف به إلا الله وحده لا شريك له. فهذه عبادات غير الله. لذلك تجد في كثير من العربات والمركبات في هذه البلاد وفي غيرها، إذا من الله على بعض المسلمين فرزقهم شيئا من العربات الصغيرة والكبيرة، بدل أن يشكر الله عز وجل عليها ويقول: الحمد لله الذي رزقني هذه العربة بفضله ومنته، تجده عنده عقيدة خفية خطيرة. أين ظهر هذه العقيدة؟ في عربته. فإذا ظهرت في عربته معناها هي في قلبه. فتراه يكتب في مؤخرة العربة يا فلان، أو يكتب من يعظمه من الناس. ورأينا في بعض المحلات التجارية بعض الناس ونصحناهم لله، تجده في محل الدكان يعلق مجموعة من الصور وراء ظهره لبعض من يعظمهم. فسألناه قلنا له أولا يا أخي الكريم، هؤلاء الذين علقت صورهم في هذا الدكان، أولا الصور ذوات الأرواح، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء المحققين، الصور ذوات الأرواح الصور الشخصية لا تجوز إلا للضرورة. يريد إنسان يخرج جواز باسبورت بطاقة قومية رقم وطني رخصة قيادة، هذه ضرورة. أما الصور بغير ضرورة للذكرى أو لوضعها لتعظيم من يعظمه من العباد هذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم تصوير ذوات الأرواح، فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين. لعن الله المصورين ما معنى لعن الله؟ يعني طردهم الله من رحمته والعياذ بالله. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عند الله عذابا يوم القيامة المصورون. لماذا؟ لأنهم صنعوا صورا شبهوا أنفسهم بالله الذي يخلق الخلق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كل مصور وصورته في النار يوم القيامة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم يقال للمصور يوم القيامة في نار جهنم وفي يوم القيامة انفخ في هذه الصور الروح وما هو بنافع، ما هو بنافع. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح في السنن في سنن أبي داود أو الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم إذا قامت القيامة أخرج الله من نار جهنم عنقا، عنق من النار. هذا العنق يتكلم أيها الأحبة في الله، يقول هذا العنق الناري يقول وكلت بكل مصور في الدنيا، الذي كان يصور في الدنيا ويعلم أن الصور حرام وعلم وجاءته الأدلة ومع ذلك أصر وكابر أو أراد الله أن لا يتوب عليه، يأتي هذا العنق من النار فيقول وكلت بكل مصور، فيأخذ هذا المصور إلى نار جهنم والعياذ بالله. هذا أمر عظيم، فنصحناه في هذه الصور ثم ناقشناه في أمر ديني، لماذا تعلق هذه الصور؟ قال يعظمها وعنده عقيدة تجاهها أنها أي هذه الصور لأشخاص يرى أن له فضلا عنده، وأن هذه البضائع تحفظ بحفظهم، وأن هذه الأرزاق تؤتى بفضلهم. هذا يا أخوان من أخطر الخطر، وينافي عبادة الله وينافي التوحيد الصحيح، لأن الذي يرزقك هو من؟ هو الله. لا يعطيك الرزق ولو قرشا واحدا إلا الله وحده لا شريك له، لكن قد يجعل من الناس أسبابا تعمل عند هذا ويعطيك مالا، تشارك هذا في التجارة يكون سببا في الغنى وفي الأرزاق، لكن الرزق الذي ينزله والذي يعطيه والذي يقسمه بين العباد هو الله وحده لا شريك له، لا أحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إنما أنا قاسم والله يعطي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام يوزع أموال الزكاة ويعطي بعض المسلمين ما فتح الله عليه من بيت المال أو من الغنائم، فقال للناس إنما أنا قاسم، أنا الذي أقسم بإذن الله، أما الذي يعطي فهو من؟ الله. هذه عقيدة لا بد أن ترسخ في النفوس، لأن كثيرا من الناس انحرفوا عن العقيدة والعبادة لله، هدانا الله إياهم بسبب هذا الرزق، يريد مالا بدل أن يرجع إلى الله ويعبد الله ويعلم أن تقوى الله هي السبب من أسباب الرزق بإذن الله، ومن يتق الله يجعل له ويرزقه من حيث لا يحتسب. تأمل في قول الله سبحانه وتعالى لتتنبه لهذا الأمر الخطير، حينما أخبر الله عن نفسه أنه خلق الخلق لعبادته فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تنبه تأمل في هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق. الله غني عن العالمين، ما يريد منك رزقا أبدا، ما أريد منهم من رزق لأنه هو الغني الحميد، وما أريد أن يضعمون فإن الله يضعم ولا يضعف، هو الأحد الصمد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يضعمون، إن الله هو الرزاق. انتبه، هو الرزاق ذو القوة المتين، ليس في حاجة إلى أحد. قال تعالى يا أيها الناس، خطاب لنا جميعا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لما كان الخلل يقع كثيرا من الناس في جانب الرزق والإطعام ذكر الله هذه الأمور، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يضعمون. حينما نرى مثل هذه المظاهر في المجتمع نعلم تماما أن هذا من الخلل الذي لا بد أن يعالج. بماذا؟ بالرجوع إلى العلم وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العبيد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأتدري يا معاذ ما حق العباد عند الله إن فعلوا ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله إذا عبدوا الله وحده لا شريك له أن لا يعذبهم بالنار وأن يدخلهم الجنة. قضية واضحة، عبدت الله وحده لا شريك له دخلت بإذن الله إلى الجنة، وقعت في خلل ووقع الإنسان في شرك بالله والعياذ بالله هذا طريق يؤدي إلى أين؟ إلى نار جهنم. أليس هذا بأمر مخيف؟ ولذلك لا بد أن نخاف من أن تقلب قلوبنا إلى غير الإسلام والحق والتوحيد، لا بد أن نخاف من هذا. قال تعالى ومن خاف مقام ربه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. العلم الحقيقي أن تخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. من أعظم ما تخشاه في حياتك أن تخشى هذا الشرك، ولا تقول الحمد لله أنا أصلي وأصوم. نعم هذه نعمة، لكن سل الله الثبات، لأن القلوب بيد من؟ بيد الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إمام الموحدين وإمام العلماء وسيد الأنبياء والرسل، بل سيد ولد آدم. كان من أكثر دعائه أنه يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول له أمنا عائشة يا رسول الله إنك رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لماذا تخاف؟ وكان يقوم الليل حتى تشققت قدماه، لماذا تخاف؟ قال لها صلى الله عليه وسلم كيف لا أخاف وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن؟ ولذا كان أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي خرج من نسله أنبياء الله ومحمد صلى الله عليه وسلم من أحفاده صلى الله عليه وسلم كان يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كيف لا نخاف. وفي الناس اليوم من يقع في هذه العبادات الخطيرة، من الناس من يطوف حول القبور، أليس كذلك؟ موجود هذا. من الناس من رأى من يعظمه رأيناه ماذا يفعل؟ يجري وراءه ويأخذ التراب من تحت قدمه ويتعفر بها ويتمرغ بالتراب ويذهب إلى بعض القبور ويأخذ ترابها. لماذا؟ لأجل البركة. كيف هذه البركة؟ البركة من الله في تراب؟ لابد أن نفهم هذا، هذا عمل خطير. رأينا والله أشياء وأشياء تخيف الإنسان، فحينما ترى نفسك على هذا الإسلام والتوحيد وترى غيرك للأسف قد انحرف عن هذا الإسلام والتوحيد، تخاف من الله وتسأل الله العافية والثبات. فهذه قضية مهمة لا بد أن ننتبه لها. جاء الصيام يذكرنا بها، لأنك حينما تصوم تصوم لمن؟ لله. تتربى كما صمت لله، تتوجه بجميع العبادات لمن؟ لله. لأن الشرك أحبتي في الله ظلم عظيم، قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. على هذا ينبغي أن نربي أنفسنا ونربي أهلنا وأبناءنا ونساءنا. سورة لقمان عظيمة، حينما تقرؤون القرآن في رمضان تدبروها وتأملوها. قال لقمان يعظ ابنه، وهذه تربية للجميع. لقمان رجل صالح عالم. قال تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، لماذا؟ إن الشرك لظلم عظيم. لماذا ظلم عظيم؟ لأن الذي يشرك بالله ظالم. كيف ظالم؟ لأن الظلم أن تضع الشيء في غير محله، تأخذ الحق من فلان ظلما وتعطيه لمن؟ لغيره. ولله المثل الأعلى، فإن حق الله عليك أن تعبده وحده لا شريك له، فإذا عبدت غيره وضعت حق الله عند من؟ عند غيره، هذا ظلم ولا ما هو ظلم؟ ظلم. ولذلك قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. هذا ظلم عظيم ما عاقبته؟ والعياذ بالله، إذا لم يهتدي هذا المسكين وهذا الضائع وهذا الذي ابتلي بالشرك، قال تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أمره خطير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. سورة لقمان تدبروها. قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله في آخرها إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. علم الغيب لله، علم الغيب لله. إن الله عنده علم متى تقوم الساعة لا يعلم ذلك إلا من؟ إلا الله. نعم جاء في السنة الصحيحة أن الساعة تقوم في يوم الجمعة، لكن متى؟ علمها عند من؟ عند الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أنزل من الجنة إلى الأرض وفيه تقوم الساعة. متى هي؟ علمها عند الله. وجاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أيام الأسبوع كمرآة وفي وسط المرآة نكتة سوداء، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قيل له هذه أيام الأسبوع، فقال ما هذه المرآة؟ قيل له هذه الجمعة يوم غد، غدا الجمعة إن شاء الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم وما هذه النقطة، يعني النقطة السوداء في المرآة البيضاء؟ فقالوا له يا رسول الله هذه الساعة، يعني الساعة تقوم أين؟ في أي يوم؟ في يوم الجمعة. لكن متى؟ علمها عند من؟ عند الله. ولذلك جاء في حديث صحيح أنهم ما من يوم جمعة يأتي إلا والحيوانات تخاف وتوجل، تخاف هذه الحيوانات، لأن الله أعطاها علما كيف ما شاء أنه في هذا اليوم تقوم ماذا؟ تقوم الساعة. ولذلك شرع الله لنا عبادات عظيمة في هذا اليوم لكي نكون مستعدين للقاء الله. شرع لنا صلاة الجمعة، والإكثار من صلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قراءة سورة الكهف، ومن أن ندعو الله في ساعة الإجابة التي هي يوم الجمعة، في يوم الجمعة من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا هو الوقت الصحيح لساعة الإجابة في يوم الجمعة. نعم، وقع خلاف كثير وكبير بين أهل العلم متى هي ساعة الإجابة في يوم الجمعة، أكثر من 30 قولا، لكن الراجح أنها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد يدعو الله إلا أعطاه الله ما يريد، ثم قال صلى الله عليه وسلم التمسوها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وفي رواية من بعد صلاة العصر إلى غيبوبة الشمس، فهذا وقت عظيم. أما الحديث الذي يقول بأنها يعني هذه الساعة بين الخطبتين، من خطبتي الإمام إذا جلس الإمام للاستراحة بين الخطبة الأولى والثانية، فهذا الحديث لا يصح، ضعيف والخلاف كثير، ولكن أعطيتكم الراجح بالدليل الذي إن شاء الله تعالى هو الحق الذي لا ريب فيه، لأن الخلاف إذا وقع في مسألة وجاءنا النص من الكتاب أو السنة فقد ارتفع ماذا؟ الخلاف، لأن الله أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فاغتنموا يا أحبتي في الله ساعة الجمعة من كل يوم جمعة، فإنها ساعة عظيمة، كون الله سبحانه وتعالى يعطي عبده ما يريد في هذه الساعة، فهذه غنيمة ينبغي علينا أن نبادر إليها. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الأمطار لا يعلم نزولها ومتى تنزل وأين تنزل إلا من؟ إلا الله. نعم، قد يعلم بعض الناس بسبب اطلاعهم على جريان السحب من جهة إلى جهة أن السحاب تفضل يأتي إلى جهة الشرق من الغرب، لكن لا يستطيعون أن يتنبؤوا بأن المطر سينزل. قد يقولون نتوقع إن شاء الله، هذا لا حرج، إخبار بقرنه مع قرنه بالمشيئة، لأن الأمر بيد الله وقد تنزل إن شاء الله، لكن الجزم هذا ادعاء لعلم الغيب وهذا حرام والعياذ بالله، فلا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام قبل أن يخلق الخلق والأرحام، هل هنالك بشر يعلم هذا؟ لا يوجد. وحينما توضع المضغة في رحم الأم بإذن الله وتثبت، لا يعلم كونها هل هي من الذكور أم من الإناث أو من التوأم إلا الله، لكنها حينما تظهر هذه المضغة إلى علقة ثم تصير جنينا واضحا، فإن الله أقدر بعض بني آدم بهذه الأجهزة الحديثة أن يطلعوا على ما خلق الله، وهذا لا يكون من علم الغيب أبدا، لأن هذا صار من علم المشاهدة لأنك تشاهده. مثال، أنت خارج داخل هذا المسجد لا تعرف من هو خارج المسجد، أليس كذلك؟ لكن من هو خارج المسجد يعرف من مر خارج المسجد، صحيح؟ كذلك هذه الأرحام بهذا الجهاز ما يسمى بالموجات الصوتية يكشف الطبيب فيعرف بإذن الله ما هو موجود بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الأرحام ما خلق الله فيها وما كتبه من الخلق قبل أن تظهر في الأرحام لا يعرف ذلك إلا من؟ إلا الله وحده لا شريك له، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما تكسبه غد وأكسبه أنا ويكسبه الكون كله في يوم غد لا يعلمه إلا من؟ إلا الله. كم من إنسان تأمل وأمل أن يتاجر في يوم غد وأنه سيتعامل مع فلان وعنده عمل ومهمة وعنده عمارة سيبنيها، فيأتيه الصباح وقد مات وذهب إلى الله، أو أفقره الله بين عشية وضحاها، أو أراد الله أن يغير كل شيء في لحظة، لا يعلم الرزق إلا الله، ولا يعلم ما يكسب غدا إلا الله، يكسب غدا إلا الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أين تموت وفي أي أرض وفي أي مكان وفي أي ساعة، لا يعلم ذلك إلا الله. من ادعى شيئا من هذه العلوم الغيبية التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب الخمسة، فهذا والعياذ بالله ادعى حق من حقوق الله، وهذا شرك بالله والعياذ بالله. ولذلك احذروا أيها المسلمون مما يسمى بالعرافين والكهان. من هو العراف؟ يذهب إليه بعض الناس يا فلان، وربما يسميه شيخا، أريد أفعل كذا وكذا كذا، انظر لي ماذا سيحصل، هذا شرك بالله، لأنه يدعي لك علم الغيب وأنت تعتقد فيه أنه يعلم الغيب، هذا شرك بالله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا، من هو العراف؟ الذي يدعي علم الغيب، يعرف، يقول أنا أعرف ما يأتي يوم غد، وأعرف هل سترزق طفل أم لا ترزق، هذا عراف والعياذ بالله، مشعوذ دجال. قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا، من أتى عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فصدقه فيما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. أم خطير؟ لماذا هذه الخطورة؟ لأن علم الغيب خاص بمن؟ بالله. فحينما تذهب لهذا المسكين هو لا يعلم تجاه نفسي ماذا سيحصل له غدا، كيف تذهب إليه لتسأله ماذا سيحصل لك أنت غدا؟ أين العقول يا إخوان؟ أو يذهب البعض إلى بعض الدجالين يقول له جيب 10 جنيهات أحولها لك إلى كم؟ إلى 1,000,000 جنيه. هذا موجود ولا ما موجود؟ موجود والله. لماذا لم نسأل أنفسنا؟ هذا الإنسان ما دام أنه عنده قدرة يحول 1,000 جنيه إلى 1,000,000,000، أو ما يسمى بالتنزيل الشيطاني، لو هذا عنده قدرة لماذا جالس في حر الشمس وجالس في ظلال الشجر؟ لماذا لا يأخذ الأموال التي في جيبه ويحولها إلى المليارات ويشتري بيتا طيبا وعربا ويرتاح من حرارة الشمس؟ أين العقول يا جماعة؟ وذلك الذي يذهب إلى بعض ويعظم يقول له يا شيخ فلان أريد أن تعطيني جنين، أريد جنة، وهو تجده عقيما، ما عنده ذرية. لو كان عنده إمكانية للذرية لا أعطى نفسه ذرية، صحيح؟ لا بد أن نحرك عقولنا، لأن الفطرة السليمة تدعوك إلى حق الله وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى. كذلك ما يسمى بقراءة الكف، وهذا منتشر كثيرا عند النساء، يسمى قارئة الكف. تأتيها المرأة أو البنت الجاهلة المسكينة تقول لها اقرأي لي ماذا سيحصل عندي من خلال الكف، هذا ادعاء لعلم الغيب، وهذا دجل وطريق إلى الشرك بالله. وكذلك ما يسمى بقراءة الفنجان، تشرب الفنجان ويأتي هذا الدجال أو هذه الدجالة المشعوذة وتقرأ، تقول أقرأ في هذا الفنجان ماذا سيحصل لهذا الشارب أو لهذه الشاربة، هذه شعوذة وهذا طريق إلى الشرك بالله، لا بد أن نحذر. وتطور الأمر وصار من خلال النت، من خلال النت يدخل إنسان معلومات له ويأتي ذلك الدجال من وراء النت ليكسب أموال الناس وليصرفهم عن التوحيد إلى الشرك بالله، يقول لهم سيحصل لكم كيت وكيت، هذا كذب يا أخوان، لا بد أن ننتبه، لا بد أن نحذر أنفسنا وأن نحذر نساءنا وبناتنا من هذا الخطر، لأن هذه الأخلاق وهذه الصفات وهذه الأفعال تصرف الأمة رجالا ونساء من عبادة الله إلى عبادة غيره، إلى عبادة غير الله. لا بد أن نفهم هذا، فنسأل الله الحي القيوم الذي بيده كل شيء أن يثبتنا على دينه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يميتنا عليه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يجنبنا له، وأن يميتنا وهو راض عنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين، ونبدأ باب الأسئلة، ونفتح بعد قليل الأسئلة الشفهية أو الشفهية لمن يأتيه من المرضى. عندك سحر تفريق، أو أنك لن تربح في مالك، أو عمل لك عين، أو لن تلد، أو كذا وكذا من الأمور الغيبية. جيد، انتبهوا يا أخوان، معلش نطول عليكم. أقول يا أحبتي في الله، حينما عرف كثيرون من المسلمين الدجل والشعوذة، حينما يأتي البعض إلى هؤلاء الدجالين ويأمرونهم مثلا إذا أرادوا دفع شر أو جلب خير أو أرادوا ذرية أو تجارة، يأمر هذا الدجال يقول له اذهب وابحث عن خروف أسود أو ماعز سوداء والبحه في ليلة ظلماء عكس القبلة. صحيح؟ هذا موجود في واقعنا، هذا ما جئت به من عندي، ما من الخيال، هذا في الواقع موجود ونعرفه من دوائر الاختصاص وعايشناه في هذه البلاد وفي غيرها. وبعضهم يقول له تبحث عن ديك أسود، ديك أسود أو ديك أحمر أو أخضر، يذهب هذا المسكين يبحث ويخسر الآلاف من اليونيهات ليأتي بهذا الديك الضحية. ويأمر هذا الدجال إذا أراد أن يتزوج فلانة أو أن يعطى بجنين أو يرزق بجنين، يذبح هذا الديك في الجهة الفلانية. هذا دجل وشعوذة وسحر وتعامل مع شياطين الجن والإنس، حرام. لما عرف كثير من الناس هذا الأمر والحمد لله، وعرفوا أن هذا من الدجل وأقبلوا على الإسلام ومعرفة التوحيد والحق وارتبطوا بالمساجد وبالعلم الشرعي النافع، ظهر في المجتمع صنف آخر من الدجالين لكن باسم الإسلام والقرآن والسنة، وأعني بذلك ما يسمى بالرقات. ما يسمى بمن؟ بالرقات. هؤلاء صاروا تجارا في دين الله سبحانه وتعالى، وفتحوا مجموعة من المحلات، صارت محلات كالبقالات التجارية، مركز كذا وكذا للعلاج بالقرآن، مركز كذا وكذا للتداوي بالقرآن، مركز الريان، مركز الفرقان، مركز الإحسان، مركز فلان. فنقول أيها الأحبة في الله، الرقية وهي أدعية أو صور من القرآن أو أذكار شرعية أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن المبتلى بنوع من أنواع البلاء لا حرج أن يستخدمها، كأن يقرأ سورة البقرة. قال صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة: إن سورة البقرة إن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطل. البطل هم من؟ السحرة والدجالون. من واظب على سورة البقرة فإنه يكون في حفظ من الله، لا يستطيع السحرة إليه سبيلا بإذن الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. عندما تقرأ سورة البقرة في بيتك الشيطان يبتعد بعيدا، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أيضا من الرقية الموجودة في السنة، إذا جئت إلى فراشك تقرأ آية الكرسي، يحفظ من الشيطان حتى تصبح. وإذا قرأت آية الكرسي في الصباح في حفظ من الله إلى المساء، وإذا قرأتها في المساء في حفظ من الله إلى الصباح. وإذا قلت في صباح يومك ثلاث مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثلاث مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا تزال في حفظ من الله حتى تصبح، في حفظ تام، إلا أن يشاء الله شيئا يريد أن يبتليك به. وإذا جاء المساء فقلت هذا أيضا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثلاث مرات، كنت في حفظ في ليلك حتى ماذا؟ حتى تصبح. وكذلك إذا قرأت ثلاث مرات صباح مساء: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء، كنت في حفظ من الله. هذا فيه صعوبة يا شباب؟ فيه تعقيد يا جماعة؟ أمر سهل، الطفل يحفظه. إذن من كان قلبه على المسلمين وكان ناصح للمسلمين يعلمهم هذه الرقية، صحيح؟ في الدروس، في خطب الجمعة، يبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم للناس، هذه رقية سهلة. أما أن نتخصص، انتبه، ونفتح لها محلات باسم الرقية، هذا باتفاق العلماء من البدع. لماذا؟ لأن هذا الفعل لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في عهده صلى الله عليه وسلم كان هنالك من يبتلى بالجنون وبالصرع وتبسه الشياطين، ومع ذلك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قراء الصحابة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت والعالم معاذ بن جبل، ما قال لهم يا صحابتي افتحوا ماذا؟ محلات داووا الناس بالقرى، ما فعلوه، ولا فعله الأئمة الأربعة ولا أتباع الأئمة الأربعة، ما حصل هذا إلا في عصور متأخرة. لماذا؟ لأن الرقية ليست في حاجة إلى محل. لكن لماذا فعلوا هذا؟ لماذا يا أخوان؟ ها؟ دجالين. لكن في شيء تكلمنا عنه في بداية الدرس، ما هو؟ ها؟ أحسنت، لأجل إيش؟ المال. لو علموك، جيتهم لهذا المحل وعلموك قالوا لك كما قلت لكم الآن، يا أخي أنت مبتلى، ارجع إلى الله، صح؟ اقرأ آية الكرسي صباح مساء، اقرأ سورة البقرة، المعوذات، قل كذا كذا، سيأتيه إنسان؟ لن يأتيه، ستذهب عنه الأموال. لكن تسلطوا على المسلمين والمساكين والجهال وأدخلوهم في شراكهم وأفسدوا عليهم دينهم وحياتهم. يأتيه المسكين فأول ما ينظر إليه في عينيه يقول له من عيونك شكلك إيش؟ شربت ماء فيه سحر، هذا دجل. وقلنا لا يعلم الغيب إلا من؟ إلا الله. انتبهوا، هذا دجل ولا ما هو دجل؟ ويأتي إلى المرأة المسكينة، والله يا أخوان، والله ثم والله، أمور يندى لها الجبين. أخبرتني امرأة ثقة تسأل تستفتي، لأنها ذهبت إلى رجل ليرقيها، وهذه المرأة الحمد لله من عليها الله بالنقاب، مترقبة لابسة حجابة، فذهبت إلى راقي معروف بهذه البلاد هداه الله وأنقذ المسلمين من شره. فلما جاءته هذه المرأة العفيفة الحصينة وتشكو ما بها مسكينة، ما كانت تعرف الحكم الشرعي أن الرقية ممكن كل إنسان يرقي نفسه بنفسه، ما استطاعت هذه المرأة ترقي نفسها، يرقي لها زوجها، أخوها، أختها، أمها، أمر في غاية البساطة الحمد لله. فلما دخلت عليه هذه المرأة المحجبة بالحجاب الشرعي، ماذا قال لها هداه الله؟ قال لها لا أستطيع، شوف، لا أستطيع أن أعرف ما بك ولا أن أرقيك إلا أن تكشف لي عن ماذا؟ عن وجهك. قالت له لماذا؟ قالت لا أعرف هل بك سحر وما بك من سحر، لا أعرف هل بك سحر أو ما فيك سحر إلا أن أرى ماذا؟ وجهك. فذهبت منه بعيدا وأخبرتني بالخبر، قلت لها قد نجاك الله، لأن هذا لا يستحق إلا أن يؤدب من قبل السلطات ويسجن في السجون، لأنه يفسد ماذا؟ أعراض المسلمين. وإذا جاءت المرأة الأجنبية ماذا يفعل؟ يمسها، يمس بدنها، وهذا حرام بالإجماع، لأنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يمس من؟ المرأة الأجنبية، إلا للضرورة. كيف الضرورة؟ عند الطبيب البشري. الأصل أن المرأة تعالجها المرأة المسلمة، وإن ما وجدت المسلمة تعالجها الطبيب الكافر الأمينة، هذا الأصل. فإذا عدمت المرأة الطبيب المرأة ما وجدت امرأة، فهنا تضطر لا حرج أن يعالجها من؟ الرجل، لكن يكون معها محرمها أو معها مجموعة من نساء امرأة لحفظ العرض، فهذا اضطرار. أما الرقية فلا اضطرار فيها. إذن هذا كله دجل وسوء أدب وحقارة وانتهاك لأعراض المسلمين. ولن يكتفوا بهذا، حينما يأتيه المسكين يقول له أنت فعل لك السحر فلان من فلان وأنت مسحور، هذا دجل ولا ما هو دجل؟ دجل. إذا كان أيها الأحبة في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، لما سحره اليهودي ما علم أنه مسحور حتى نزل عليه ماذا؟ وحي من السماء. اليهودي وجد شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فعقد له سحرا صلى الله عليه وسلم، وعقد السحر ورماه في بئر من آبار المدينة، فتغيرت حال النبي صلى الله عليه وسلم كبشر. أما كرسول مبلغ من الله كان سليما، لكن كبشر لأنه يمرض. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، لكن فضله الله على البشر بأنه ماذا؟ رسول عظيم صلى الله عليه وسلم، لكنه تزوج النساء ويمشي في الأسواق ويمرض صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، ما الفرق بيني وبينكم؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا الفرق. مع ما فضله ربه عز وجل من الصفات، أعطاه قوة 10 رجال، وكان إذا في الصلاة ينظر من وراء ظهره، هذه صفات، وكان يسبح الحصى في يديه، معجزات، لكنه كبشر يمرض يمرض. فلما ابتلاه الله بهذا السحر، وهذا تربية لنا، تربية لنا جميعا، كأن الله سبحانه وتعالى يقول ويرشدنا إذا كان هذا سيد ولد آدم وخير الخلق صلى الله عليه وسلم ابتليته بالسحر، فكيف بنا نحن قد نبتلى. ولا يغتر الإنسان بما عنده من القرآن وكونه يصلي ويحصن نفسه، لا، لأن الأمر بيد من؟ بيد الله. فلما سحر النبي صلى الله عليه وسلم وتغيرت حاله لم يعرف من الذي سحره. كيف عرف؟ عرف صلى الله عليه وسلم ذلك وعلم. جاء في صحيح البخاري أن الله لما أراد أن يرفع البلاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم أرسل له ملكين، جلس أحدهما عند رأسه والثاني عند قدميه، وهذا سبب نزول سورة إيش؟ الفلق والناس. فقرأ عليه ماذا؟ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. قال الملك للآخر ما بال الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال مضبوط، يعني ماذا؟ مسحور. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي في مشط ومشاطة وألقاها في البئر الفلانية. إذن من كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسحور؟ عن طريق ماذا؟ الوحي، عن طريق الملك من السماء. يأتي هذا الدجال الصغير ماذا يقول؟ يقول يا فلان مسحور وفيك عين وفيك كذا. أليس بالدجال بالله عليكم؟ ما الفرق بينه وبين ذلك الدجال؟ كلاهما واحد، لكن ذلك شره واضح، يقول لك اذبح بقرة سوداء، اذبح تيسا أحمر، ما يأتيك بالقرآن، لكن هذا يأتيك بماذا؟ بالقرآن. قال الله قال رسوله، وتجد عنده لحية ولابس كيفة، تختر بديني ويوقعك في الشراك والفخاخ. فإذا هؤلاء الرقاة أنا لا أعرف إلا من رحم الله، لا أعرف فيهم شخصا يرقي على الوضع السني، ثم هذا التخصص من البدع. ولذلك أنا أنصح إخواني وأنصح المسلمين والمسلمات أن يحذروا من هؤلاء الرقاة. والرقية ليست بصعبة، كل إنسان يستطيع أن يرقي نفسه ويدعو الله. ثم ما كل بلاء بك تسرع إلى عقلك أنت مبتلى وفيك سحر، لا تستطيع أن تعرف ما بك أنه سحر أو غيره. فإن الله يبتليك بما شاء، إذا وجدت من نفسك تغيرا، فيك تغير لست بطبيعي، ارجع إلى الله، ادع الله، عالج نفسك بالقرآن والسنة. إذا ما استطعت أن تتعالج اذهب إلى الطبيب. أما أن تسعى إلى الرقاة وإلى هؤلاء إلى هذه المراكز، والله هذا من الشر العظيم، وأفسد هؤلاء على الأمة دينهم، وأدخلوهم في الأوهام والخيالات. أختم الكلام بقصة حصلت معي حقيقية. كنت في بعض مناطق السودان بعد أن خطبت بالناس الجمعة وصليت بالناس الجمعة ونزلت من المنبر لأستريح، جاني رجل شاب سلم علي، كيف حالك؟ الحمد لله. قال لي أريد أن أسألك سؤالا، أريد منك توجيها. وكانت عيناه تشتعل شرا. قلت له ماذا بك؟ تفضل يا أخي. قال لي والله يا شيخ أنا أريد أذهب أقتل عمي فلان، والله بهذا الله أريد أن أقتل عمي من؟ فلان. قلت لماذا تقتل عمك؟ كيف تقتل عمك؟ قال لي نعم. قلت ما السبب؟ قال لي والله ذهبت إلى الراقي الفلاني تبي، فقرأ علي وقال لي أنت مسحور والذي سحرك من؟ عمك فلان ابن فلان. تأمل، قلت له يا أخي اتق الله، تقتل عمك؟ العم في منزلة الأب، العم في منزلة الأب. قال صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن العم صنو أبيه؟ ها؟ كان النبي عليه السلام إذا رأى العباس عمه يعظمه ويجلسه في جواره ويقوم له ويعظمه ويحترمه ليجلسه في مكانه أو في جواره ويقول يا عماه، قال كل يباهي بعمه. فلما راه يعظم عمه واعتدى قال لهم ألا تعلمون أن العم صنو أبي، يعني في منزلة من؟ الأب. كالخالة، قال صلى الله عليه وسلم الخالة في منزلة الأم. قلت كيف تقتل عمك يا أخي؟ قلت له هذا الرجل الذي قال لك هذا الأمر هذا دجال، أصبحت أعلم وأذكر له النصوص منها ما قلته لكم الآن. قلت له يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم أنه مسحور إلا بوحي، هذا إما أن يأتيه وحي وهذا كذاب، لأنه لا، إذا قال يأتيني وحي فقد ادعى النبوة وهذا كفر بالله صحيح، وإذا قال يأتيه شيطان هذا دجال، وإذا قال يأتيه جن هذا أيضا دجال. فحذرته ونبهته قلت استغفر الله واعلم أن ما بك من البلاء لا يعلمه إلا من؟ إلا الله، إلا أن تأتي قرينة نراك تغيرت ويكون هنالك إنسان مختص ويأتي الشخص يقول والله قد سحرت ماذا فلانا وفعلا رأينا في فلان تغيرا واضحا، بعد ذلك نصدق بدون قرائن وأدلة فلا نصدق. واضح يا جماعة؟ فإذا انتبهوا من هؤلاء الرقاة، لا تتركوا النساء يذهبن إليهم ولا تتركوا أبناءكم يذهبوا إليهم، لأنهم يفسدوا عليهم دينهم، وإذا لم يفسدوا الدين وسلمكم الله يخشوا أيضا على أعراض المسلمين من هؤلاء. والله لو الأمر بيدي لأغلقت كل محلات الرقية هذه وأنشر في المجتمع كتابات عن الرقية الشرعية نعلمها الناس لنربط الناس بمن؟ بالله. أي إنسان يا أخي، أيها الأب، أيها الابن، أيها الأخ، أي إنسان في باب الدعوة إلى الله إذا رأيته وفي باب الإرشاد والتوجيه رأيته يربطك بالله اعلم أنه إن شاء الله على خير، رأيته يربطك بنفسه ويربطك بفنه وشخصيته هذا اعلم أنه على خلل كبير، احذر منه. لأن الرسل الأنبياء مع عظمتهم وجلالتهم كان يربطون الناس بمن؟ بالله. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد ما شاء الله وشئت، جعل النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة من؟ الله. ما سكت، قال له لا تقل هذا، قل ما شاء الله وحده. وقالت الجارية وعندنا رسول الله يعلم ما في غد، قال لا لا تقولي بهذا، لا يجري بك الشيطان، لا يعلم الغيب إلا من؟ إلا الله. فإذا رأيت رجل يقول للناس سيحصل لكم كذا، أو يقول أحوط لكم المطر، ها؟ أو أجيب لكم المطر، أو أعطي الجنين، هذا دجال، دجال. ولو صلى وصام فإن المسيح الدجال يأتي يوم في آخر الزمان، ينزل المطر صحيح، يأتي للناس يقول لهم إما أن تؤمنوا به فإذا أمنتم به أنزلت عليكم المطر، لأن الناس في جوع شديد وفقر شديد، إنزاله للمطر لا ليس بدليل على خيره لأنه كافر بالله. كذلك من صلى وصام وحج واعتمر وادعى أنه ينزل المطر أو يحبس المطر فهذا أمره خطير وشره مستطير، فاحذروا منه كل حذر. فنسأل الله أن يعافينا في ديننا وأعراضنا يا أخوان. نعم، في سؤال شفهي؟ هل هناك في سؤال؟ يقول السائل ما حكم الصلاة في أماكن الإفطار مع قرب المساجد من هذه الأماكن؟ أولا هذه المساجد بنيت وشرع الله تشييدها لأجل أن تقام فيها الجماعات سواء في رمضان أو في غير رمضان، فالمصلي المسلم القادر المكلف يصلي في المسجد الذي بجواره، وكل خطوة له بها حسنة وتمحى عنه سيئة ويبني الله له نزلا في الجنة كلما غدا وراح، هذه فضائل عظيمة، وصلاة الجماعة واجبة والأدلة تدل على ذلك. لكن من كان له عذر معذور مريض أو كان المسجد عنه بعيدا لا يتمكن من الحضور إلا بمشقة أو نام عن الصلاة فهذا معذور لا شيء عليه، ومن جاء إلى المسجد ناوي أن يلحق الجماعة ونيته أن يدرك الجماعة ففاتته الجماعة على سبيل المثال، قال صلى الله عليه وسلم: من شغلته حاجته فوجد الجماعة قد صلت كتب الله له أجر الجماعة كاملا. لماذا؟ لأن نيته ماذا؟ أن يدرك الجماعة، فضل الله يؤتيه من يشاء. أما ما نلاحظه يا إخواني بارك الله فيكم، خاصة في شهر رمضان، أنك تجد في كثير من مناطق البلاد في العاصمة وفي غيرها، تجد المساجد في رمضان في بعض المناطق مغلقة في صلاة المغرب، بعض المساجد تغلق أبوابها في صلاة المغرب. لماذا؟ لأن الناس يتركونها ويهجرونها ويجتمعون بقرب بيوتهم للإفطار، للإفطار من رمضان، ويصلون المغرب أين؟ عند بيوتهم. هل هذا الفعل صحيح؟ هذا الفعل ليس بصحيح. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة واجبة في رمضان وفي غيره. أين تجب؟ في المساجد. أين؟ في المساجد. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من حضر الصلاة أو من أجاب النداء إني ضامن لمن صلى الصلاة حين ينادى بها في محلها، يعني إني ضامن على الله أن يدخله الجنة. المؤذن يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، في المغرب وفي غير المغرب. فإذا ترك المساجد في صلاة المغرب وإهمالها مع القدرة على إتيانها، وترك صلاة الجماعة لأجل إفطار بعيدا عن المساجد والصلاة بعيدا، هذا مخالف للشريعة. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ أولا، إذا كنا نخرج طعامنا لأجل عابر السبيل المسكين المحتاج أو العامل الذي يعمل في بعض المناطق ولا يجد ما يأكل، لا حرج أن نطعمه. لكن كيف نفعل؟ نخرج في هذا المكان الذي بجوار المسجد شيئا من التمر، شيئا من العصير، شيئا من الشوربة، شيئا من الطعام اليسير، فنحلل الإفطار، نعجل الإفطار، نأكل الطعام، ثم نأتي أين؟ إلى المساجد، نصلي المغرب. بعد أن نصلي الجماعة مع المسلمين رجعنا إلى محلنا وأكلنا وشربنا وارتحنا، ثم جينا إلى أين؟ إلى صلاة العشاء. أمر صعب ولا سهل يا جماعة؟ سهل جدا جدا. لكن للأسف رأينا والله في بعض المساجد في رمضان، كنت في مكان في رمضان قبل كم سنة حللت الصيام، أكلت ودات إلى المسجد، كنت ساكن يعني قريب في المكان جديد يعني وحلت جديدا، فأكلت في البيت التمر وشربت العصير ومشيت لصلاة المغرب، جيت إلى بوابة المسجد وجدتها مغلقة في صلاة المغرب. يا جماعة، هل الجماعة رحلوا من هذه البلاد أم ماذا حصل؟ فالشاهد الحمد لله بعد صلينا العشاء قمت في كلمة نصحت الناس، قلت لهم يا جماعة هذه المساجد حينما بناها الباني بناها لكي تعمر بذكر الله، صحيح؟ ونبهتم كما نبهتكم الآن، فالحمد لله استجابوا لهذا النداء وجاءوا بماذا؟ بالطعام في حوش المسجد يأكل منه المسكين والمحتاج والعابر، فإذا حللوا الطعام دخلوا إلى المسجد صلوا صلاة المغرب ورجعوا أكلوا ما لذ له مطار. هذه السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل في الإفطار ويعجل في صلاة المغرب، يحلل الصيام بشيء من التمر والرطب أو يشرب شيئا صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي إلى أين؟ إلى المسجد يصلي المغرب ثم يرجع يتعشى، لأن العشاء بين المغرب وماذا؟ والعشاء. هذه السنة، هذه السنة. ثانيا، إذا كان الهدف من إخراج الطعام من بيوتنا ليس لأجل طعام المسكين والعابر السبيل والفقير والمحتاج أو لأجل إكرام، ممكن تدعو ناس ضيوف تدعوهم للإفطار لا حرج، لكن لا يعني أنك إذا دعوتهم تجلس معهم، علمهم أن يأتوا معك إلى أين؟ إلى المسجد لصلاة المغرب. إذا كانت الغاية من إخراج الإفطار لرمضان والطعام ليست لأجل طعام المسكين وعبر السبيل، وإنما فقط لكي ننوع الطعام بتأتي صينية فلان وصينية فلان وننوع الطعام، هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. لذلك قال أهل العلم إذا كانت هذه النية موجودة، يعني نخرج الطعام لأجل أنفسنا نحن، قال هذا لا دليل عليه عند السلف، كل يأكل أين؟ في بيته. في بيتك. يعني العبرة ليست أن تضعي فلان وفلان، لا، للحوجة. أما إذا لم تكن هنالك حوجة كما يفعله البعض، رأينا في بعض المناطق إذا جاءت 10 صواني وجاء صاحب الصينية هنالك، ماذا يحدث؟ يدور، يدور، يدور هذا المجلس دائرة حول هذه الصواني ليأكلوا من بعضهم البعض. لا دليل على هذا. إذا أردت أن تطعم الناس يطعم المحتاج والمسكين، ما في حرج. أما أن تخرج الطعام لأجل أن نطعم من هو أصلا عنده ما يأكل، ما العبرة يا أخوان؟ ما العبرة؟ أما أن تدعوه كوليمة لا حرج، بالشرط الذي ذكرناه، يأكل معك ويمشي صلاة المغرب وبعدين يرجع. لذلك من المحزن جدا أن تجد بعض الناس المسجد عندهم قريب وبجوارهم ويأكلون ويصلون جماعة. هذا من تفريق كلمة المسلمين. لا بد أن نعتني بهذه الجماعة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس، وأن آمر بحطب فيحتطب، فأعرج، يعني أذهب إلى بيوت أناس لا يحضرون الجمع ولا الجماعات فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا عمل خطير ولا ما هو خطير؟ خطير، إلا من عذر، عنده عذر لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. يقول هل تصح صلاة الإنسان في بيته مع ترك الجماعة مع القدرة على الذهاب إليه؟ نعم، صلاته تصح، لكنه يقع في الإثم لأجل تخلفه عن صلاة الجماعة، لأنه ترك الجماعة الواجبة. يقول السائل ما هي النصائح التي يجب علينا أن نقدمها لمن يشاهدون المسلسلات والأفلام في رمضان؟ تكلمنا في هذا في الدرس في دروس ما تكلمنا. علينا أن نتقل شهر رمضان للطاعة والعبادة، نهاره للصيام وللعبادة، وليله لصلاة القيام وقراءة القرآن وفعل الخيرات. فإذا أغفلنا ذلك وانشغلنا بهذه الأفلام وهذه المسلسلات ضيعنا أعمارنا، وسيسألنا الله يوم القيامة عن هذا. ولو دخلنا الجنة سنتحسر ونندم. قال صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الأمر العظيم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم، يعني مجلسهم هذا، حسرة وإن دخلوا الجنة للثواب. يعني لو دخلوا الجنة ورحمهم الله بالجنة وتذكروا هذا المجلس الذي ما ذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا تندموا. لماذا تندموا؟ لأنه قالوا لو كنا ذكرنا الله وصلينا على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس لارتفعت درجتنا أين؟ في الجنة. ولو كنا في حال أعظم من هذا الحال، فكيف إذا ملأوا أوقاتهم بالحرام وبالأغاني والموسيقى؟ فلا بد أن ننتبه أيها الأحبة في الله. نسأل الله أن يعافينا جميعا بعافيته. نعم، هنالك سؤال، تفضل يا أخي. نعم نعم، جيد، سؤال واضح وجيد. يقول السائل وفقه الله: من الناس من عنده وسوسة في الوضوء، يعني إذا توضأ يأتيه الوسواس فيقول له لم تتوضأ، فيعيد الوضوء مرة مرتين ثلاثة، ربما يعيد الوضوء مرات كثيرة حتى تفوته صلاة الجماعة، وهذا موجود. أقول هذا بلاء، وهذه الوسوسة أسبابها الآتي: أولا عدم العلم الشرعي، عدم العلم. حينما يتعلم المسلم العلم الشرعي ويتعلم العقيدة والإيمان ويرسخ قلبه بالإيمان، فإنه يكون ثابتا، يكون ماذا؟ قلبه ثابت لا يتزحزح. فلو جاءه الشيطان رجع، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بإذن الله يذهب. وربما يخاف منه الشيطان إذا قوي إيمانه، لأن الشيطان لا يدخل البيت إلا إذا وجد فيه ماذا؟ فرصة، كاللص، إذا وجد البيت فيه فرصة يدخل إليه، لكن إذا وجده متحصنا فإنه يبعد عنه. كما ذكرنا الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه البقرة، وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدر 100 مرة في صباح ومسائه، كان في حرز من الشيطان حتى يمسي وحتى يصبح. حرز محفوظ. كيف يعرف هذه الأشياء؟ بالعلم. فإذا تعلم تحصن بهذه الأذكار وبهذه النصوص الطيبة فكان في حفظ من الله سبحانه وتعالى. وثانيا إذا تعلم يعرف أن الوضوء إما مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، من زاد على هذا فقد تعدى وظلم. ثالثا حينما يتعلم يعرف أن هذه الزيادات من الشيطان، لأنه توضأ فيأتيه الشيطان يقول لم تتوضأ، فنقول له أنت خرجت من بيتك للصلاة أليس كذلك؟ خرج من بيتي للصلاة، فنقول له إذا سألك سائل أو سألك مئة سائل قالوا لك يا فلان أنت لم تأتي من بيتك إلى المسجد، ستصدقهم أم تكذبهم؟ ليه؟ أحسنت، لأنك واثق، هذا واثق إنك خرجت من وين؟ من البيت إلى المسجد. لو جاء أحد يناقشك تقول له لا أنت كذاب، صح؟ كذلك نقول له أيضا لو أكلت طعام إفطار الإفطار في رمضان أو تسحرت أو تعشيت أو أكلت سندويتش من المطعم أو أكلت في أي جهة أو دعا فلان لوليمة فجاءك مليون من البشر قالوا لك يا زيد من الناس أنت لم تتعشى عشاك، ستقول لهم ماذا؟ والله تعشيت لأنك واثق. كذلك يقال لك كذلك إذا جئت للوضوء حينما تتوضأ علم نفسك، هذا إرشاد لبعض أهل العلم، إذا جاءك الشيطان يوسوس لك يقول لك لم تتوضأ قل في نفسك ماذا؟ توضأ، صح؟ كما قلت تعشيت وكما قلت جئت من البيت إلى المسجد لقن نفسك هذا، لا توضأت بقوة واترك هذه الوساوس واذهب إلى صلاة الجماعة، واضح؟ إذن هذا أمر لا بد منه. الشيطان ماذا يريد؟ يريد أن يصرفك عن الوضوء ليصرفك عن ماذا؟ عن الصلاة، وليس عن الصلاة فحسب بل يصرفك حتى عن دين الإسلام. كيف؟ لأن الشيطان يريدك أن تعيش في عذاب وسوسة شديدة، تزهج وتمل ويكرهك الوضوء ويكرهك بعد ذلك ماذا؟ الصلاة، وبعد ذلك يأتيك وسوس لك في الإيمان والعقيدة، بعد ذلك تقول ماذا؟ أترك هذا الدين لكي يرتاح من هذه الوساوس. إذا الشيطان لا يريدك فقط أن تترك الوضوء والصلاة وإنما يريدك ماذا؟ أن تترك الإسلام. لماذا؟ لأنه عدو للمسلمين ولبني آدم. قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. انتبه، الشيطان يدعو الناس ليكونوا معه في الدنيا والآخرة في نار جهنم، فلا بد أن نعالج الوسواس بالعلم وبالثقة وبطرده. وأيضا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ بالله، ادعو الله كثيرا، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسم الله على وضوئك. وإذا جاءك في الصلاة يوسوس لك ورد في السنة أنك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتنقلب أو تلتفت إلى جهة اليسار يسيرا وتدخل ثلاث مرات، هذا وارد في السنة، هذا يطرد بإذن الله الشيطان. استعن بالله سبحانه وتعالى وادع الله، يدعو الموسوس الله سبحانه وتعالى بالصدق أن يعافيه من هذا الوسواس لأنه مرض العضال. نعم، شوف في سؤال آخر، تفضل يا أخي صلى الله عليه وسلم. ايش؟ نعم المصورين. نعم فوتوغرافية، جيد احسنت. اولا من فرق بين الصور فقال الصورة ذات الظل حرام والصورة الفوتوغرافية حرام لا دليل عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر كل هذه الصور، ونعطيك دليلا واحدا يكفيك إن شاء الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعده جبريل في بيته، جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء وقت الوعد والميعاد لم يأتي جبريل عليه الصلاة والسلام ولم يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما منعك أن تدخل أو أن تأتينا؟ قال يا محمد إن في البيت كلبا، وإن في البيت صورة وإن في البيت تمثالا. تأملت؟ صورة هذه ما عندها ظل، والتمثال عنده ظل. والجرو هو صغار الكلاب، جرو كما يأتي معنا الكلب. قال جبريل فمر بالكلب فليخرج، ومر بالصورة فتطمس. تطمس يعني تزال معالمها ويزال الرأس، لأن الصورة الرأس، يطمس الرأس. ومر بالتمثال فليقطع رأسه حتى يصير كجذع الشجرة. إذن هذه أمور ثلاثة منعت من؟ جبريل أن يدخل البيت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. واضح؟ قال الراوي قال فذهبنا يعني في البيت فوجدنا في البيت جرو، الجرو يعني شنو كلب، فأخرجوه. وذهبوا إلى الصورة فطمسوها، وذهبوا إلى التمثال فقطعوا رأسه. بعد ذلك انتهى أو ارتفع المانع وزال الحمد لله. فدل الحديث على أن الملائكة لا تدخل المكان الذي فيه صورة وهي الصورة التي لا ظل لها، والتمثال الذي له ظل يقطع رأسه حتى يصير كالعمود أو الشجرة ما فيه صورة رأس. فهذا دليل يرد به على من يفرق بين الصور التي لها ظل والتي لا ظل لها. أيضا أمنا عائشة رضي الله عنها كان عندها قماش وفيه تصاوير، فأرادت عائشة أن تزين مدخلا يعني قبوة أو سهوة بستار حتى تسترها عن باقي الحجرة أو البيت، فجعلت لها ستارا وفيه ماذا؟ صور مصورة، صورة إبل أو حصين أو ما شابه ذلك، ذات أرواح هذه ما لها ظل. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها ووجد الصور والتصاوير في هذا القماش اشتد غضبه واحمر وجهه، فقال عائشة ماذا فعلت يا رسول الله؟ أستغفر وأتوب من شدة الغضب. فقال لها يا عائشة إن أصحاب هذه التصاوير يعذبون عند الله يوم القيامة. فطمس الستار وأمرها فطمسته فقطعته وجعلته وسائد. فهذه صورة ذات إيش؟ تصوير ما لها ظل. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا ودخل الكعبة في داخلها وجد الكفار قد رسموا من؟ صورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يستقسم بالأزلام يلعب الميسر والعياذ بالله، فقال قاتل الله المشركين وطمس هذه الصورة. بل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا كاملا فيه علي بن أبي طالب، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في جيشه في جيش، قال ومن وصيته ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، وأن لا تدع صورة إلا وطمسها. واضح يا أخي؟ أما الذين يقولون هذه الكاميرا الفوتوغرافية حديثة غير موجودة فيما مضى فلا نستطيع أن نقول عنها حرام، نقول لهم بالعكس، نقول عنها حرام بزيادة. كيف؟ أولا الشريعة أحكامها مبنية على العلل. مثلا إنسان صائم في رمضان فسافر أو مرض، ما حكمه؟ له الحق إيش؟ أن يفطر وأن يغدي، صحيح؟ لأن العلة ما هي؟ السفر والمرض، هذه علة تجعله يفطر في نهار رمضان. إذن كل حكم مرتبط بعلته، فالتصوير مرتبط بالتصوير. قال النبي عليه وسلم لعن الله من؟ المصورين. هل ميز بين الصورة باليد أو التي لها ظل أو ما لها ظل؟ ما ميز. فإذا كان هذا النص عاما، كل مصور داخل في ماذا؟ في هذا الحديث إلا للضرورة. واضح يا أخي الكريم؟ أيضا الذين كانوا يستخدمون الصور والتصوير فيما مضى كانوا يرسمون بريشة أليس كذلك؟ وبالألوان. الرسام المتقن هو من؟ الذي يأتي بالصورة موافقة وقريبة من ماذا؟ من إيش؟ من الحقيقة، صحيح؟ فهذا يقال له أدى عملا جيدا عندهم، صحيح؟ فجاءت هذه الكاميرات بدلا من هؤلاء الرسامين لكي نصل إلى هذا الزر الذي نصور به وحصل به بلاء اليوم من خلال الجوالات والاستديوهات وما شابه ذلك. لكي يصلوا إلى زر التصوير يحتاجون إلى أكثر من 40 خطوة تبه إلكترونية دقيقة حتى يصلوا إلى هذا الزر. ها؟ في الأخير هم صوروا أم لم يصوروا؟ دخلوا في الحكم ولا ما دخلوا؟ دخلوا. ولذلك قال بعض علماء الإسلام في الرد على هؤلاء قالوا قال لهم التماثيل حرام ولا ما حرام؟ حرام. كيف؟ سواء رسمناها سواء نحتها الشخص أو الطفل أو أي شخص حرام. قال لهم هذا العالم قال لهم ما رأيكم إذا صنعنا آلة إلكترونية تصنع لنا التماثيل بالزر، نضغط زر يعطي الطين يلخ الطين بالماء ثم نعمل قالب ندوس الزر يدخل الطين يضرب القالب يطلع شنو تمثال، ما حكم هذا حلال ولا حرام؟ ها حرام، مع ان الوسيله ماذا حديثه صح. اذا حضاره الوسيله او تطور الوسيله لا يغير في الحكم ايش الشرعي. زمان الخمور محرمه باجماع صحيح، فلو جاء شخص وصنع خمور حديثه بالات حديثه هل يقال الخمر حلال؟ لماذا؟ لان كل مسكر حرام، كذلك كل صوره حرام الا للضروره. واضح يا اخي الكريم؟ والله الصور ما جاءت للمسلمين بخير. الإعلانات تجد صور أعراضنا صحيح في التجارة وفي الإعلانات. ها؟ أين الغير على الأعراض؟ كيف يرضى رجل مسلم ببنته تعرض على الناس في الشارع دعاية للسلعة الفلانية، البضاعة الفلانية، الكذا الفلاني؟ أين العقول وأين الأعراض يا أخي؟ كيف ترضى؟ أين الرجولة والغيرة؟ أين القلوب الحية؟ قال صلى الله عليه وسلم والله لا يدخل الجنة ديوث. من الديوث؟ قال الذي لا يغار على حريمه. هذا عرضك يا أخي. كيف ترضى أن ابنتك تمثل ويراها الناس وتستعرض البضائع وتتكلم بصوت وتتكسر وتمشي؟ يا أخوان نحن في خطر عظيم إن لم نتدارك أنفسنا. صار الناس يقلدون من لا دين لهم. ماذا فعل الغربيون والشرقيون مما لا دين لهم؟ فعلناها هنا، ظهرت موضة ظهرت عندنا صحيح. جاء بنطلون عاري والعياذ بالله يظهر عورات الرجال والنساء، ثاني يوم ظهر عندنا في بلاد المسلمين. يا أخواني اتقوا الله. قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. الآن أرى بعض الإعلانات وهذا حقيقة خطر عظيم، يريد أن يدمر أخلاق المجتمع الإسلامي السوداني. تجد بعض الإعلانات بعض الشباب شعورهم ماذا؟ طويلة مغفرة ويشرب مشروب معين، أو ماسك آلة معينة أو بنات أو ما شابه ذلك. هذا ماذا يراد منهم؟ خلخلة الأخلاق الإسلامية وضرب الغيرة والأعراض. لما يرى الشباب الطفل الصغير هذا الرجل بهذا الشكل ثاني يوم هو صغير ماذا يفعل؟ يعمل زيه مش كده؟ تسريحة قبيحة، لا أدري ما الذي يعيوه في هذه التساريح. لو وضعت في الأغنام كريهة في الأغنام، كيف به إنسان بشر؟ والعياذ بالله هذا التقليد. اليهود يغرزوا هذه الهشاشة في بلادنا وفي أخلاق المسلمين حتى أن يتزحزوا عن أخلاقهم وأعراضهم. انتبهوا، ويعلن إعلان معين مشروبات أوشى من هذا ويذكر أسماء بنات وبنات رشاد راشدة زيدة وزينب. يغرس في المجتمع ماذا؟ ما في حرج يكون عندك صاحبة وعندك صديقة. هذا من الدين يا أخوان؟ الدين لا يعرف صداقة بين الرجل والمرأة. يعرف رجل يريد امرأة حلالا يتزوجها صحيح، يخطبها عند أهلها، لكن هذه صديقته وهذا زميلي وصاحبي. هذا يوجد في الإسلام؟ ما يوجد في الإسلام مثل هذه الأمور. نعم يوجد إخاء عام، قال تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء، نعم نحب الخير المؤمنات وندافع عنهن وندافع عن أعراضهن وندعو لهم من الله ونعلمهم هذا الإخاء ونرضى لهم الخير ونكره لهم الشر، هذا إخاء. لكن نخرج مع بعض نتنونس ونتكلم، كذلك يخرج الخطيب مع خطيبتي؟ لا، الخطيبة ليست امرأتك أبدا، الخطيبة هي في محل النظر، قد تتزوجها وقد لا تتزوجها. خطبتها تعال اعقد عليها، أما مجرد الخطبة تخول لك أو الأب أو الأم يقول لك أخرجي مع خطيبك أو أخرجي مع خطيبتك، هذا مو صحيح، هذا خطر عظيم. ليس بزوجتك، زوجتك متى؟ حينما تعقد عليها وتتب راسم الزواج وتدخل عليها علم في المجتمع أنها ماذا؟ زوجتك. لكن تخيل خرجت مع خطيبتك وأضعفك الشيطان والعياذ بالله، زنيت بها وحملت سفاحا، وأراد الله أن يموت هذا الرجل الخطيب، ماذا سيقول الناس عن هذه المرأة؟ تفكر. أو زنى بها والعياذ بالله ووقع بها والعياذ بالله، ثم قال لا أريدها، ذهب عنها، ماذا سيقول الناس عنها؟ عرضها فاسد، أليس كذلك؟ وزانية. لا بد أن ننتبه، الشريعة يا أخوان فيها حماية، حماية لنا جميعا، حماية لديننا وأعراضنا وأخلاقنا. لذلك لنستقيم على الخير والإسلام والله نكون على خير. قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، نشفي الضيق والكرب والبلاء، جيد، ولم ننظر إلى أنفسنا، نحن أسباب لهذا الضيق لأننا ابتعدنا عن هذا الدين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض يا أخوان. لا بد أن ننتبه. صلى الله العافية وصلى الله السلامة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.